هذا يسأل عن توثيق ابن حبان المجاهيل. ابن حبان كتابه الثقات ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول هم الناس المعروفين والمشهورين، فهؤلاء الذين إذا وثقهم لا يقال أنهم وثقوا المجاهيل، لأن هؤلاء ناس مشهورون ومعروفين. والقسم الثاني من وثقهم وهم شيوخ له، فأكيد ابن حبان يعرفهم، أكيد ابن حبان يعرفهم، فيكون هذا التوثيق معتبر. والقسم الثالث من نص على أن حديثه مستقيم، فأيضا يكون قد عرف هذا الشخص. القسم الرابع هم الذين ذكرهم وسكت عنهم وليسوا بالمشهورين ولم يوثقهم أحد، فهنا يكون جرى على قاعدته. وهناك قسما خامسا وهو الذي يذكرهم الحبان في الثقات ويتكلم عليهم، فيقول يخطئ أو له أخطاء أو له أوهام.